بالنسبة لأموري فيما بيني وبينك من خاصتنا إلا الوالدين، فاحذر وإياك أن تتكلم وإياك أن تثبت عزيمتي أو تضعف قوتي في بر لوالدي. ولذلك أوصيك نفسي بتقوى الله عز وجل، وأوصي هذه المرأة أن تتق الله، وأوصي كل زوجة أن تتق الله عز وجل. كانت الزوجة تأتي إلى أم زوجها كأنها أم لها، ترعاها وتكلمها وتكسن عشرتها وتتذمن لها وتوفي لها. وهذا شأن الصالحات الموفقات، أنهن يحرصن على بر الزوج في والديه. المرأة الصالحة تقف مع زوجها تقيمه من منامه لذكره لأمه، المرأة الصالحة تقيمه من منامه وتزوجه في راحته، يأتيها ويقول متعب، تقول له أبشر بكل خير، أنت أتيتني من جنة، أنت إذا قضيت حاجة الأم قضيت حوائجنا. لأن الله ببركة طاعة العبد، البركة في الطاعة إلى طاع العبد، واتقى الله عز وجل بورك له في قوله وعمله وماله وأهله وولده. ومن دخل إلى زوجه بارا بوالديه دخل إلى خير وإلى بر. فالمرأة هي التي تثبت زوج المرأة الصالحة. أما إذا كانت صالحة بالاسم والدعوة وتأتي تغار كلما دعت الأم وكلما سألت، هذا ليس بغير، هذا جنون، وإياك أن تتبع أمرك الله بالرقلاء ونالك عنه. وما عاقلة تتلك تحل بينك وبين أمك، إياك ثم إياك، احذر ولا يتسلط عليك حب الزوجة وحب الأولاد على حب الوالدين. ونسأل الله بعزتي وجلالي وعظمتي وكمالي وأسمائي الحسنى وصفاتي العلى أن يجزيهم عنا خير ما جزى والديهم ولد. اللهم اغفر لأمواتهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. اللهم اغفر لهم ولآبائهم وأمهاتهم إلى المنتهى. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولد وضاعف أجرهم في ذلك. اللهم أعز مرأتي سبق من كان مني حينا أن تحسن خاتمته وأن تبارك قوله وعمله. اللهم اجعلنا من البارين، اللهم اجعلنا من البارين، وأعطنا أفضل ما أعطيت بارا في بره، وافتح علينا لذلك أبواب الرحمات، وبلغنا معهم أعالي الفردوس في الجنات. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، اللهم اجعلنا من الواصلين، واجعلنا من البارين، واجعلنا من أهل الرضا، يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحل بيننا وبين رضاك في والدينا بشيء، بلغنا أعالي الدرجات، واغفر لنا في الحياة وفي الممات، وأوجد لنا واسع الرحمات، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اسقهم سعادة السعداء، اللهم أنعمهم نعيم الشهداء، اللهم أنزلهم منازل الأنبياء، واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد، اللهم اجزهم عنا خير ما جزيت والدا عن ولد. اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، اللهم اغفر لهم ما قصروا في حقنا، وبدل سيئاتهم حسنات، توجب لهم رفعة الدرجات ونعيم الجنات، يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على برهم احياء وامواتا، اللهم اعنا على برهم ورضاهم، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لهم اتم المغفره واشملها وعمها واخصها، وارحمهم اتم الرحمه واشملها وعمها واخصها، يا ارحم الراحمين. اللهم احلناهم اليك ان تجزيهم باحسن الجزاء، وان تنزلهم منازل السعداء، وان تجعلهم في جوار النبيين والصديقين والاتقياء، يا فاطر الارض والسماء، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لاحيائهم ويسر امورهم واشرح صدورهم واحسن خواتمهم واصلح اقوالهم واعمالهم وارضهم عنا، يا ارحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قصرنا في حق والدينا احياء وامواتا، اللهم ارفع عنا اثار ذلك من السوء في ديننا ودنيانا، يا ارحم الراحمين. اللهم اجبر كسرنا وارحم ضعفنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم منزلهم واوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من